الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبينا محمد والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في صبيحة هذا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يؤتينا خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأن يعيذنا وما أجمل هذا الذكرى من أذكار الصباح. ثم بعده كذلك اللهم أني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره وتأييده ونوره، وكذلك فيه شرور وطوارق، ونوره وبركته وما فيه من النصر والفتح، وأن يعيده من شر ما في هذا اليوم ومن طوارق الليل والنهار، كما جاءت الاستعاذة بذلك من الفتن وشر طوارق الليل والنهار، فإنه يطرق الناس أقدار. ومن ضمن الطوارق النجم الثاقب، كما قال الله: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وكذلك قال عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. و الله عز وجل رب الفلق وهو فالق الإصباح. نحن كنا نتكلم في الدرس الماضي عن قصة سليمان عليه السلام وما فيها من الفوائد العظيمة الجليلة، وكنا قد وقفنا في الآيات عند قوله عز وجل: فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قوله سبحانه: فلما جاء سليمان، لما جاء رسول هذه الملكة وقومها سليمان ومعه الوفد الذي أرسلتهم بالهدية، وقد ذكر المفسرون أمورا في هذه الهدية: هل هي هدية من ذهب وجواهر ولا آلة، أم أنها آنية من ذهب، أم أنها جواري وغلمان، أم غير ذلك. لو كان ذلك مفيدا لذكره الله عز وجل. وقال بعضهم إنها أرادت اختبار سليمان عليه السلام ضمن هذه الهدية، وللملوك مقاصد في هداياهم. فيظهر والله أعلم أنها أرسلت بهذه الهدية لكف سليمان واسترضائه التخلص من وعيده، لأنه قال في الرسالة: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولا شك أنه في رسالته الأولى لم يكن الأسلوب أسلوب تهديد ووعيد بعقوبات، بخلاف الرسالة الثانية، وهذه من القضايا المهمة في الدعوة إلى الله، أن الإنسان أول ما يبدأ في الدعوة يبدأ بالترغيب. ولكن رسالة سليمان عليه السلام تحتوي أيضا نبرة قوة: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكلمة وأتوني مسلمين فيها إشعار، فيها أمر، فيها أمر نهي: لا تعلوا علي وأتوني، لا تعلوا وأتوني. ولذلك أن القوم واضح أن القوم شعروا بأن المسألة فيها تهديد، نوع من التهديد، فقالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. لأن سليمان عليه السلام أرسل لهم رسالة بأن يرضخوا له ويستسلموا ويدخلوا في الإسلام ويأتوه مستسلمين. بلا شك ألا تعلوا علي وأتوني، هذا الفعل الأمر وأتوني، وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هو الذي جعلهم يقولون: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، إن كنت تريدين أن نخوض القتال نخوضه، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ثم ترجح لديها أن تسترضيه بهدية، ولذلك أرسلت إليه تصانعه مصانعة. والمصانعة بين الأعداء معروفة، المصانعة نوع من كف الشر أو كف السد، محاولة لأجل أن لا يكون هناك ضرر على الإنسان يصانع. فقد يصانع بهدايا، قد يصانع برشوة، وهذه الأشياء قد تجوز للضرورة أحيانا، كما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة الخندق أو قبل الخندق أراد أن يصانع كفار العرب الذين تمالأوا عليه بثلث على ثلث ثمار، أن يصالحهم على ثلث ثمار المدينة مقابل أن يرجعوا، معروف. أرسلت إليه بهدية، قلنا إنه بين بعضهم قال إن هدية عظيمة من جواهر ولآلئ وذهب، بعضهم قال فيها جواري غلمان، وإن أرادت أن تختبره وأرسلت الجواري في زي الغلمان وغلمان في زي الجواري، وقالت إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي، وأنه أمرهم أن يتوضأوا، فجعلت الجاري تفرغ على يدها من الماء والغلام يرترف، وقيل الجاري تغسل باطن يدها قبل ظاهره والغلام بالعكس، وقيل الجواري يغتسلن من الكف إلى المرفق والغلمان من المرفق إلى الكف. و يعني قيل إن امتحنته بسؤال آخر وأرسلت إليه بقدح ليملأه ماء لا من السماء ولا من الأرض، فأجرى الخيل حتى عرقت ثم ملأه من ذلك. كل هذا لا ندري عن صحته، وهذه من الأشياء التي يعني هذه من الإسرائيلية، يعني مصدرها إذا قويات فهي من الإسرائيليات، والإسرائيليات يتوقف فيها، لا نكذب ولا نصدق ولا نثبت ولا ننفي، والعلم عند الله تعالى. ومسألة يعني أن أرادت أن تخطه قد تكون مستبعدة من جهة يعني أنها تريد أن تصانع الآن وليس أن تختبر. وإذا قيل أنها أرادت أن تتأكد هل هو نبي أم لا، فيعني أرسلت بشيء يمكن من خلاله مثلا من اختبار هذا أن يعرف يعني هل هو نبي أم لا. ولكن أحسن ما قيل والله أعلم في قضية أنها أرادت أن تكتشف هل هو نبي أم لا، هو مسألة هل يأخذ الهدية أو يرد الهدية. فإذا كانت إذا أخذ الهدية فهو ملك، وإذا رد الهدية فهو نبي. هذا يعني أحسن من أن يقال إن اختبرته بأن يملأ لها إناء من ماء، لا من السماء ولا من الأرض، وإنه يعني أجرى الخيل فعرقت فملأه ونحو ذلك. هذا الله أعلم بصحته. على أي حال، لما جاء سليمان ماذا كان الموقف؟ ابن كثير علق تعليقا بالمناسبة، يقول ذكر غير واحد المفسرين من السلف وغيرهم أن بعثت لي بهدية عظيمة من ذهب والجواهر والآلة وغير ذلك، وقال بعضهم أرسلت بلبنة من ذهب، والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب. هذا كلام كثير قال والصحيح، هذا الذي رجحه، أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب. وما جاء أن أرسلت جواري في زي الغلمان، غلمان زي في الجواري، ورد عن مجاهد سعيد بن جبير، واحتاج إلى معرفة صحة السند إليهما. والهدية هذه بلا شك أنها هدية قيمة، لأن المصانعة، مصانعة الملوك لا تكون بأمر يسير. قال سليمان عليه السلام لما جاءوه أتمدونني بمال، هذا الاستفهام استفهام إنكاري بلا شك، استفهام إنكاري. وقوله أتمدونني بمال يعني أتصانعونني بهذا المال لأترككم على شرككم، لا يمكن. إذن هذا أول شيء، استنكار بالهدية، أنني طلبنا طلب واضح الدخول في الإسلام وأتوني مسلمين، الدخول في الإسلام، فأنتم الآن تريدون أن تلهونني أن تشغلوني وتلهوني عن الأمر الأساسي الذي دعوتكم إليه، تريدون صرفي عن الأمر الأساسي الذي دعوتكم إليه بهذا المال. فأولا، فما أتاني الله خير مما أتاكم، وما أعطاني من الملك والمال والجنود والمسخرات خير مما أتاكم. أنتم إيش أتاكم؟ دنيا فقط، وأنا عندي الدين والدنيا، ودنياي أعلى من دنياكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أنتم يعني ترون هديتكم شيئا عظيما وتنقادون الهدايا والتحف، ولو جاءتكم الهدايا لفرحتم بها، وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف، ما في شيء ثالث، لا جزية ولا هدايا ولا رشاوى ولا مصانعات ولا مصالحات، أنا أريد منكم إما الإسلام وإما السيف. وقيل إن سليمان عليه السلام قد عمل أشياء لإبهار هؤلاء حتى يعرفوا أن ما عنده، ما جاءوا به ليس بشيء مما عند سليمان، فقد يكون أراهم قصورا من الذهب أمر الشياطين أن تعملها، ولما رأوها قالوا هذا إيش يعني، ماذا تصنع هديتنا بجانب ما عنده؟ ولذلك رجع الطرف خاسئا وهو حسير، وفي نفوسهم حسرة، في نفوسهم حسرة من هذا ال في نفوسهم حسرة من الهدية التي جاءوا بها أن لا تساوي شيئا. وكان جواب سليمان واضحا حاسما، ارجع إليهم أي بهذه الهدية التي جئت بها يا أيها الرسول، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. هنا صار الوعيد صريحا واضحا والتهديد جازما، وقال فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها أي لا طاقة لهم بقتالهم، ولنخرجنهم منها أي من بلدهم أذلة وهم صاغرون مدحورون ومهانون، مدحورون ومهانون. نلاحظ هنا أن سليمان عليه السلام أثبت بكلامه أنه ليس صاحب دنيا، ليس صاحب دنيا. أتمدونني بمال؟ إنكار، استنكار للمحاولة التي حاولوها من صرفه عن إلزامهم بالإسلام إلى أن يقبل هدية ومش يمشي. يتضح الفرق بين أهل الدنيا وأهل الآخرة. فما آتاني الله، وأيضا لم يغتر سليمان بملكه بل نسب الإيتاء إلى الله. فما آتاني الله أيضا فيه تفضيل أمر الدين والحكمة والوحي على أمر الدنيا والمال والهدية. فما آتاني الله خير مما آتاكم. وفيها إشارة إلى أن أهل الدنيا يفرحون بالهدايا والأموال والمفاخرة والمكاثرة. أنتم يا أهل الدنيا تفرحون بإهداء بعضكم بعضا، أنتم يا أيها الكفار تفرحون بالهدايا، أنتم الذين همكم فيها، أما أنا فالدنيا ليست من حاجتي، والله أعطاني منها ما لم يعطي أحدا من العالمين، وأكرمني بالدين والنبوة والرسالة، فماذا بقي بعد ذلك؟ ولا حاجة لما جئتم، لا حاجة لي بما جئتم به. سليمان خاطب الرسول الذي جاء بأسلوب الجمع والمفرد، فلما جاء سليمان يعني الرسول قال أتمدونني بمال فما ارجع إليهم، أتمدونني خاطب الجمع، ارجع خاطب المفرد. كذلك فإن المال هنا نكرة، أتمدونني بمال، ما قال بالمال، أتمدونني بمال، وهذا التنكير للتحقير، هناك تنكير للتعظيم وتنكير للمداعبة وتنكير لا هذا التنكير للتحقير. أتمدونني بمال، أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير. وفي هذا إثبات الخيرية، طيب ما هو الموقف عموما من يعني ما حكم هدية الكافر؟ لو قال واحد الآن ما حكم هدية الكافر؟ لو كافر أهداك هدية تقبل ولا لا؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا من الكفار، من المقوقس ومن صاحب دومة الجندل ومن ورد أن عليه الصلاة والسلام قال: نهيت عن زبد المشركين، نهيت عن زبد المشركين، يعني عن عطاياهم وهداياهم. فكيف نجمع بين الأمرين؟ نقول أولا إذا كانت الهدية من المباحات يعني يحمل القبول على المباحات من الهدايا، ويحمل النهي عن المحرمات من الهدايا، لكن هذا الجواب قد لا يكون كافيا. فيضاف إليه أيضا إذا كان في الهدية إذلال للمسلم لا يقبلها، وإن كان فيها وإن لم يكن فيها إذلال وإن لم يكن فيها إذلال فلا بأس بقبولها. وقد يقال أيضا إذا كان في قبول الهدية مصلحة شرعية قبلت، وإن كان في ردها المصلحة ردت. وهذا عندي أوجه الإجابات وأشمل الإجابات. إن كان في قبول هدية الكافر مصلحة شرعية قبلت، وإن كان في ردها مصلحة شرعية ردت. إذا كانت المصلحة الشرعية في قبولها قبلت، وإن كانت المصلحة الشرعية في ردها ردت. هذا ما أراه في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. كان طبعا من المصلحة الشرعية في حالة سليمان عليه السلام رد الهدية طبعا، لأنها كانت صرفا، محاولة لصرفه عن حملهم على الإسلام. حملهم على الإسلام. الآية كذلك فيها أن يعني توبيخ الذين همتهم الدنيا، توبيخ أتمدون لي بما فما أتاني الله خير ما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فيها كذلك أن الامتنان والاعتداد بالهدية مذموم، وأن الواحد إذا أراد أن يهدي هدية ما يكون له من ورائها مصلحة إلا ابتغاء وجه الله. الأغنياء لأجل أن الغني يهديه، هذا من معاني الآية. من معاني الآية بعض الناس يعني إذا مثل الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه، بعدين لما يعني أخبر أنه هم أن لا يقبل إلا هدية يعني أنصاري أو قرشي أو كذا، فإنهم يعني لا يقصدون بهداياهم الاستكثار. على أي حال، هدايا الهدايا أنواع، فمنها هدية يقصد بها إيش؟ الرشوة، ومنها هدية يقصد بها إيش؟ المباهاة والافتخار على المهدى إليه، كأنه يقول له يعني أنا أهديتك هذي عشان أقول لك إنه أنا أستطيع إني أشتري الماركة الفلانية، وإني أنا يعني فيها تباهي. في هدية يقصد منها يعني أيضا كسر نفس الآخر، حين يهدي هدية كذا من باب يعني غير أن يفتخر عليه، يعني أن يذله. وهذه تجي أحيانا في بعض أعطيات الفسقة والكفرة للمسلمين، كان يقول خذ كذا، يقول خذ هذه لك، كأنه يعني يذله بقبولها. وأحيانا يصير قصده المنة، يعني إذا شافه بعد يقول وأنا أهديتك كذا كذا، ما تذكرني أهديتك كذا كذا، هذا الحذاء اللي عليك أنا اللي أهديتك إياه، هذه الساعة التي في يدك، أنا اللي هدي، ما تذكرني، أنا اللي هديتك هذه. فقصده منها المنة، المنة. إذن الأشياء لها مقاصد. طبعا مسألة إهداء المنكر، الإهداء الآن معروف النهي عن المنكر، ليش ما يقبل؟ لأنه خلاص تنكسر نفسه عن الإنكار. لو مثلا واحد راح لأهل السوق صاحب قرض، قال يا أخي السلام عليكم، هل وصل الصوت ورجع أم لا؟ طيب، كنت أقول يا أخوان ويا أخوات إن الهدية لها عدة مقاصد. قد يقصد بالهدية الرشوة، قد يقصد بالهدية المنة والإيذاء، كما يقول هذا الحذاء الذي تلبسه أنا أعطيتك إياه، وهذه الساعة التي في يدك كانت هدية مني، وهذا الذي وهذا الذي. وهذا الإنسان إذا كان أعطاه منان هدية ما يلزم بقبولها، بل يرفضها حتى لا يمن بها عليه، حتى يغلق طريق المنة عليه. كذلك الهدية قد يقصد بها كسر نفوس الناس، كأن يعطيه هدية مثلا يعني قد تفعلها أحيانا ضرة مع ضرتها، أو امرأة مع امرأة عاديها، لا ليس يعني الاستئلافا لقلبها، وإنما لتقول لها إنه أنا أهديك وأشتريك وأشتري 10 مثلك وأفعل وأفعل. في ناس عندهم سبحان الله مقاصد سيئة في الهدايا، كسر النفوس. أحيانا الهدية يقصد بها إيقاع الشخص في الحرام، مثلا هدية المرأة الأجنبية للشاب اللي يعاكس، أو الشاب اللي يعاكس بنت مثلا، فيصير بينهم إهداء تهادي. هذه هدايا محرمة. لماذا؟ لأنه يقصد بها التوصل إلى الشهوة المحرمة، أو تقوية العلاقات في الحرام مثلا، أو ليجرها إلى الحرام أو لتجره إلى الحرام، وهذا كثير. وبعضهن تقول له اشحن لي البطاقة واشحن لي مدري إيش، هذه إهداءات محرمة، وكثير هذا يقع اليوم في عالم المغازلات والعلاقات المحرمة، أن بعضهم ينزل إلى السوق ليشتري هدية لعشيقته، والعياذ بالله. فهذه هدايا العلاقات المحرمة محرمة، هدايا العلاقات المحرمة محرمة. أحيانا يصير القصد من الهدية إسكات الحق، مثل أن يكون شخصا يقول بالحق ويجهر به وينكر المنكر ويتكلم في المنبر ويعني يبين المعروف ويدافع، فيأتيه أحد الأغنياء والوجهاء والكبراء بهدية. ليش؟ كما لو كان مثلا شخص يا معروف هنا عن المنكر، ويدخل إلى مجمع مثلا تجاري ويقول لصاحب المجمع يا أخي اتق الله، ويعني أنت يمكن أن مثلا أنت ما حطيت حراس على أبواب المجمع، ولا حطيت كاميرات مراقبة ولا شاشات، ولا عندك أي نظام لضبط الأوضاع، وأن السوق عندك هذا يعني يموج بالحرام، وأن فيه وفيه وفيه. طيب، فصاحب المجمع أعد هدية يعني ثمينة، ولما جاء هذا ينكر عليه مرة أخرى أو ثالثة أو رابعة أو خامسة، قال له والله يا شيخ فلان كلامك صحيح، وأنت تشكر على هذه الجهود، وعلى أنك جزاك الله خير جيت تنصحنا، وهذا منصك وهذه من غيرتك، وحنا يعني ما نملك إلا أن يعني نعطيك الهدية هذه على لأنه يعني تقديرا لك على جهودك في الدعوة، وتقديرا لك على غيرتك، وتقديرا لك على مدري إيش. طيب، هذا الآن لو أخذ الهدية كيف سيكون حاله في النصيحة؟ طبعا يعني لن ينصح، ولن الآن سيستحي، خلاص سيستحي. سيستحي وسوف يعني أقل شيء نبرته في الإنكار ونبرته في إعلان الحق ونبرته في يعني بيان الباطل ستخف أقل شيء. ولذلك أخذ الهدية من هذا ها يعني مذموم، لأن أخذه يؤدي إلى ماذا؟ السكوت عن الباطل والسكوت عن الحرام والسكوت عن الإنكار والسكوت عن بيان الحق الواجب. طيب، هناك هدية يقصد منها مثلا استجلاب القلب مباحة، مثل هدية الخاطب للمخطوبة. واحد يروح يخطب امرأة فجهز هدية لطيفة، ليش؟ حتى تقبل به، يعني حتى يكون هذا مساعد لتقبل به، وتشوف انه والله لما جاءها اشترى لها هدية، والله هذا عنده ذوق، هذا عنده كذا، ماشي، هذه مباحة. ليش؟ لان الخطبة مستحبة، لأنها طريق للنكاح، النكاح والعفة. فهدية الخاطب للمخطوبة هدية مباحة وصحيحة، ما في أي حرج. وإذا لم تكن جزءا من المهر فهي ملك للمخطوبة، فلو أنه لم يصر العقد ما حصل ولا صار وبعدين بطلوا، فإنها ملك لها لأنها ليست جزءا من المهر، وإنما هي عطية، والعطية العطية تملك بالقبض، هبة تملك بالقبض. فإذا ملكتها استلمتها قبضتها ملكتها ومعها خلاص ما تؤخذ منها. وهناك هدايا مستحبة كالهدية للإخوان في الله، والهدية لصلة الرحم، والهدايا للجيران، والهدايا لأهل الدين والعلم والإيمان إعانة لهم، كما كان الصحابة يهدون النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله، يعني لأنه رسول الله، ولأنهم يحبون من يحبه الله ومن يحب الله، وكانوا يتحرون بهداياهم عائشة، يوم عائشة رضي الله عنها، لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، كلها يعني قضية كلها محبة، في محبة، محبة الله، في محبة الدين، في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، في محبة اليوم الذي يحبه، في محبة الزوجة التي. فإذا هذه هدايا يعني إيمانية، أو هدايا يقصد بها التقرب إلى الله، وهدايا يؤجر عليها الإنسان. نعود إلى الموضوع. هدية بلقيس لسليمان باطلة، لأنهم أرادوا منها أن يكف عن إجبارهم على الإسلام وحملهم على الإسلام، وأرادوا أن يعني يشغلوا ويكسروا من حدته ومن إصراره، يكسروا من إصراره وخلاص، يعني خذ الهدية وخلاص اسكت، وحنا نعطيك بس أنت اسكت عنا والسلام. هذه هدايا الإسكات كما سبق البيان، هدايا الإسكات باطلة، ولا يجوز للدعاة قبولها. وإذا الواحد من الدعاة أحس أن الهدية فيها قصد من المهدي أنه يسكته، أو أنه مثلا يخليه يخفف من لهجة الأمر معروف والنهي عن المنكر، أو أنه مثلا يخليه يعني يستحي من يعني يخجل من الإنكار، فلا يجوز قبولها أبدا، خلاص واضح، لا تقبل، ما يكون سببا لإيش؟ إضعافك في قول الحق، لا تقبل ما يكون سبب في ضعفك في قول الحق. طيب، بل أنتم بهديتكم تفرحون، تريدون مني أن أمتنع عن قدوم إليكم وحملكم على الإسلام، وأن يعني أوقف طلبي، وهذا لا يمكن، إذا كان أنتم تفرحون بالهدية خذوها، أنا لا حاجة لي بها. فأنا لا أفرح بالهدايا، والفرح عموما ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، في فرح الأشر والبطر هذا المنهي عنه، الفرح بالدنيا، وفي فرح بالآخرة، الفرح بالعلم، الفرح بالإيمان، فرحين بما آتاهم الله ورسوله، فرحين بما آتاهم الله من فضله، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني بالعلم والإيمان ليكن الفرح. طيب هذه المسألة أيضا وهي الإيجاز والبلاغة في الرد، الإيجاز والبلاغة في الرد. أتمدونني بمال؟ هذا قلنا الاستفهام استفهام إنكار واستقلال، يعني إنه يرى هديتهم لا شيء قليلة، وهذا دليل عزوفي عن الدنيا وعدم تعلق قلبه بها، والمؤمن يرى الدنيا كلها قليلة، لأن الله عز وجل قال متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل كله قليل. ثم ذكر نعمة الله عليه فإن قال قائل ما وجه الإضافة بل أنتم بهديتكم، الجواب أن الهدية تصح إضافتها إلى المهدي وإلى المهدى إليه. فمثلا أنت ممكن تهدي شخصا، مثلا ممكن تهدي ابنك هدية مثلا، وإيش تقول؟ هذه هديتك يا فلان خذها، هذه هديتك يا فلان خذها. وممكن تقول هذه هديتي إليك يا فلان يا ابني فخذها. فمرة أنت قلت هديتي إليك، مرة أنت قلت هديتك، فيصح أن تضاف الهدية إلى المهدى إليه وإلى المهدي، فهنا أضيفت إلى المهدى إليه، فهنا أضيفت إلى المهدي، ولكن إضافتها إلى المهدي تتضمن إيش؟ معنى الرد. بل أنتم بهديتكم، يعني يلا خذوها مع السلامة، بل أنتم بهديتكم، واضح يعني إضافتها إليهم هنا فيها تلميح تعريض بردها، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع ارجع خلاص ارجع. وإذا كنتم قد يعني آتيتموني هذه الهدية رغما عنكم لأنكم خايفين مني، ولو ما أنتم خايفين كما أعطيتوني كل هذا المال، فيلا خذوها وافرحوا بها، ما أنا لن أخذها، يلا وفرنا عليكم، وفرنا عليك، خذ روح. إذن فيها معنى الرد والتمهيد له. طيب ارجع إليهم، الخطاب للرسول، ارجع إليهم بهديتهم، ارجع إليهم بهديتهم. ثم إن سليمان عليه السلام أقسم بماذا؟ فلا نأتينهم، اللام لام القسم بالله عز وجل متضمنة القسم بالله عز وجل نأتي، هذا يعني الفعل المضارع، والنون للتأكيد، والقسم والتأكيد دليل على الوعيد، القسم والتأكيد فلنأتينهم دليل على الوعيد. طيب إيش يعني، ما هو تمام الكلام؟ تمام الكلام بارك الله فيكم، أي إن لم تأتوني مسلمين سآتيكم بجنود لا قبل لكم بها، إذا بقيتم على الكفر فلنأتينكم بجنود لا قبل لكم بها. طيب إيش يعني لا قبل؟ يعني لا طاقة، لأن القبل المقاومة والمقابلة، يعني قبل مقابلة، يعني لا تقدرون على مقابلتهم ولا طاقة لكم بمواجهتهم. يا سبأ، يا أيها الجنود، فلنأتينهم بجنود لا قبل، لا قدرة على المقابلة، لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها، من سبأ ومن أرضهم ومن البلد ومن ديارهم أذلة، هذه حال منصوب، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون حال أخرى. إذن الأذلة هذه حال وهم صاغرون حال أخرى. طيب الذليل، الذلة عكس العزة، فما الفرق بين الذلة والصغار؟ يعني إيش الفرق بين أذلة وهم، بين الفرق بين أذلة وبين وهم صاغرون؟ أذلة، الذل عكس العز معروف، لكن الصغار الوقوع في الأسر والاستعباد مثلا. طبعا هذا يؤدي إلى هذا، وهذا يعني ينفذ إلى هذا، ولكن هناك نوع من الفرق بينهما. فنخرجهم أذلاء لا عزة لهم، وصاغرون أسرى وأرقاء، أسرى وأرقاء. طيب الآية التي بعدها، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. طيب كيف يعني كيف عرف أنهم سيأتوه مسلمين؟ هنا السؤال، فالله عز وجل ما ذكر، لكن ما ذكره بالنص، لكن واضح أن هنالك حذفا تقديره، فرجع المرسل إليها بالهدية مع الوفد، وأخبرها بما أقسم عليه سليمان وبوعيده وتهديده، فتجهزت للمسير إليه، وعلمت أنه نبي، وأخبرها هؤلاء الرسل بما رأوه سليمان، بما رأوا سليمان في ملكه، وما رأوا من جنوده، وما رأوا من الطاقات والإمكانات والخير الذي أعطاه الله إياه، القوة وأسباب القوة. فعلمت أنها لا طاقة لها بقتال نبي، فعزمت على الخروج إليه، فعلم سليمان بذلك، فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. هذا واضح من إيش؟ واضح من السياق، واضح من السياق. طيب إذن رجع الرسل وأخبروا بلقيس بما رأوه من الملك والعظمة والأموال والجنود والقوة والأسباب التي عند سليمان، فخلص يعني أيقنت أنه ما فعلا ليش المكابرة، يعني ليش المكابرة؟ وهؤلاء يعني أهل الحكم والسياسة والدنيا يحسبوها صح في الغالب، يعني عندهم حسابات في هذه القضية، ولذلك ترى أحيانا بعضهم يخضع وبعضهم يستسلم وبعضهم يعني يطلب العفو ويعتذر وبعضهم ليش؟ لأنه يعني هم أهل الدنيا فيعرفون أنه هذا عنده كل هالأسلحة مثلا ما لا طاقة. لا طاقة لهم بالمواجهة المعينة. طيب الآن تحقق لبلقيس أن كلام سليمان فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها أنه حق، وفعلا يعني على الأقل غلب على ظنها أنه إذا لم أنها أنها إذا لم تأته مستسلمة فسوف يأتي هو ويخرجهم أذلة بعد أن كانوا أعزة ويجعلهم صاغرين في الأسر والاستعباد. فإذا إيش الصغار؟ الذلة الإهانة، والصغار الأسر والاستعباد. فلما رجع الرسول إلى بلقيس تجهزت للمسير إلى سليمان عليه السلام. وأيضا فإننا نرى أن الأمور تسير في صالح نبي الله سليمان، وأن المفاوضات التي حصلت إلى الآن كلها تصب في قضية الخضوع ودخول هؤلاء الناس في دين الله. وكان نتيجة الأشياء التي أرسلتها بلقيس أنها عرفت أنه نبي، ولعلها أرادت بخروجها المحاولة الأخيرة، كأنها تقول أنا قادمة إليك بعظماء قومي وقادة قومي وملوك قومي لأنظر في ما تدعونا إليه. فكانت يعني هذه محاولة الأخيرة. إذن المحاولة الأولى ماذا كانت؟ يعني أفتوني في أمري، قالوا نقاتل، لا. طيب قالت هدية، طيب رجعت الهدية، رجعت الهدية وعرفت أن هذا ما هو ملك تبع هدايا وأموال، هذا نبي ماله في الدنيا ولا يسأل عن قصده شيء آخر. فلذلك أرادت أن تسير إليه. وقيل إن الطائر أو الهدهد كان ينقل لسليمان عليه السلام ماذا يحصل من الأخبار في المعسكر الآخر، أن الجماعة يتجهزون وأنهم يتأهبون وأنهم سيخرجون إليك وأنهم يعني سيأتون بقصد الاستطلاع، وأن ينظروا ما عندك وأن ينظروا ما عندك. لأنها قد سمعت من رسولها بالتأكيد ما أدخل الخوف في نفسها. طيب أهل الدنيا أفئدتهم هواء، يحاولون يظنون أنه بالفلوس يشتروا كل شيء ويدفعوا أي شيء، وأنه ينجو من كل الأخطار، وأن الفلوس هذه هي التي تدرأ عنهم يعني الأضرار، وأنهم بالفلوس يستطيعون أنهم يشتروا أي واحد، وأنه يعني إخضاع الآخرين بالمال. هذه سياسة إخضاع الآخرين بالمال ما تجدي في كل وقت وحين. نعم تؤثر في الناس الضعفاء، لكن الأقوياء لا ما تأثر فيه، الأقوياء ما تأثر فيه. ولذلك سليمان عليه السلام قال ارجع إليهم وهددهم بنوعين من العقوبات، أو أنه سيأتيهم بجنود لا قبل لهم بها، وأنهم سيكونون أذلاء. ما هو بس يعني الذل قد يحدث بمجرد الاتباع والانقياد، لكن هو يريد أن يضيف إليه التهديد هوانا آخر وصغارا، أو صغارا وهو الأسر والاستعباد. طيب زخارف الدنيا لم تؤثر في سليمان عليه السلام، والذي نفسيته كلها في الدعوة للدين وحمل الناس على الدين والجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام في العالم وإخضاع أهل الأرض للإسلام كما كان سليمان عليه السلام، هذا ما تؤثر فيه زخارف الدنيا ولا تغير نيته وعزمه وتصميمه الإهداءات والأموال، لأنه ما هو مبلغ همته فلوس ولا أرض ولا بيت ولا ذهب ولا مزرعة ولا ما عنده فيها، ما هو قلبه ليس هنا. فما آتاني الله خير ما آتاكم ارجع إليهم، ترى المقصود سنحققه، يعني قضية نشر الدين في الأرض وحمل الناس على الإسلام بما آتانا الله من القوة سنحققه. طيب الاستيلاء على البلد مخيف، وقوله ولنخرجنهم منها من سبأ من ديارهم من مملكتهم أذلة وهم صاغرون، هذه قضية مخيفة. طيب بلقيس قيل إنها يعني إن قالت خلاص ما لنا به من طاقة، وكان لها عرش عظيم كما قال الهدهد فيه جواهر ولآلئ وذهب إلى آخره، فغلقت عليه ووكلت به حرسا يحفظونه، وتجهزت للمسير لسليمان عليه السلام. طيب الآن الهدهد يأتي بالأخبار، أو نتصور أن هنالك من يأتي إلى سليمان بالأخبار وأن القوم يتجهزون إليه، فأمرت بعرشها فغلقت عليه الأبواب وجعلت عليه الحرس وجهزت نفسها للذهاب إلى سليمان عليه السلام، فاستعد سليمان عليه السلام للمقابلة. ولا شك أنه كلما كانت المقابلة فيها هيبة أكبر ستكون أدعى للاستسلام، ولذلك فكر سليمان عليه السلام في قضية إخضاع هؤلاء. لما رسل بلقيس رأوا عند سليمان شيئا عظيما، كان خبرهم قد فت في عضد الملكة ومن معها، ومحاولة صرف سليمان عن هدفه لم تجديه. فكان تأثير كلام الرسل إلى البلقيس لما رجعوا كبيرا في حملها على الإتيان ومن معها من وجهاء المملكة وقادتها وعظمائها أنها ستأتي إليه. وهذا الإتيان معناها استجابة، نوع استجابة لطلب سليمان، وأتوني باقي إيش؟ مسلمين، وأتوني مع الوعيد والتهديد وأنه سيرسل لهم جيشا لا قبل لهم بحربه. رضخت في قضية الإتيان وأتوني، فبدلا من أن نأتيهم بجنود لا قبل لهم بها هم سيأتون الآن، طيب ماذا بماذا فكر أو أراد سليمان عليه السلام أن يخضع ملكة أو بلقيس ومن معها؟ أن يعد لهم مفاجأة، من العيار الثقيل، يحصل بها رضوخ تام، واستسلام، طيب كيف السبيل إلى ذلك؟ فكر سليمان عليه السلام بأن يأتي بعرش بلقيس إلى الشام، ينقل من اليمن إلى الشام قبل أن تدخل عليه. يحتمل أن يكون هذا لما حطت رحالها في مدينة أورشليم قبل أن تتهيأ للدخول عليه، أو عندما جاءه الخبر بأنها شارفت على المدينة فأراد أن يحضر لها عرشها قبل أن تدخل عليه ليريها مقدرته. طيب ليش سليمان عليه السلام أراد ذلك؟ للعلماء في هذا أقوال. قيل ليريها قدرة الله تعالى فتسلم، ويريها معجزة من معجزاته وهو النبي فتتبعه. وقيل ليختبر بذلك عقلها ولذلك أمر بتنكيره، وقيل لأنه أراد أن يرى هذا العرش العظيم لما وصفه له الهدهد ولها عرش عظيم فأراد أن يراه، وقيل علم أنه سيحرم عليه إذا أسلموا لأن مال المسلم حرام فأراد أخذه قبل إسلامهم، وقيل أراد أن يجعل لها عرشا يليق بها لأن إنزال الناس منازلهم وتقدير الملوك في الدعوة مطلوب، وعندي والله أعلم أن أقوى الإجابات أو أقوى هذه الوجوه من قول من قال إن المقصود أن يريها معجزة تعلم من خلالها قدرة الله فتسلم له، وإثباتا أنه نبي فتتبعه. عن يعني أرى أن هذا أقوى الأقوال، يعني أحسن من أن نقول والله هو أراد الاستيلاء عليه بس خاف إذا جاءوا أسلموا بعين ما يستطيع أن يصل إلى أموالهم لأنها تصير محرمة بإسلامهم، فإذا الآن من الآن قبل أن يسلموا يستولي عليه. وكذلك أحسن من أن يقال والله هو أعجب به لما وصفه له الهدهد وأن لها عرش عظيم وأن نفسه تعلقت به فأراد أن يأتي به، وأن لا، هذا يعني ما يليق يعني بنبي، يعني ما يليق بسليمان عليه السلام. سليمان عنده أعظم من العرش وأعظم من الوحي، الآن يعني نفسه تتعلق بعرشه ولا يبغى يستولي على أموال الناس قبل أن يسلموا ولا، يعني هذا ما هو مناسب. ولكن أن يقال إنه والله أراد أن يأتي بعرشها حتى يعني تصاب بالذهول وخلاص، يعني تستسلم تعرف إن الله حق وإنه هو سليمان نبي فعلا، وإن هذه ما يعني هذا اللي اتيان بالعرش من اليمن إلى الشام يعني بهذه الكيفية والسرعة، يعني هذا ما يكون إلا بنبي مؤيد من الله. يعني هذا هو اللائق والمناسب لسليمان عليه السلام. يليه في الجواب والله أنه أراد أن يكرمها بأن يهيئ لها عرشا تقديرا، أو يعني لأنها ملكة وأنه من باب الإكرام الوفد وإكرام الضيف وإكرام، يعني هذا يليه في ولا يمنع أن يكون يعني هذا وهذا. لكن اللائق بالنبي من نبي الله سليمان أنه أراد أن يبرهن لها على قدرة الله وعلى أنه نبي من عند الله بهذه المعجزة. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. سنأتي على تفسير هذه الآيات إن شاء الله في الدرس القادم، لكن نذكر على يعني بس لو فائدة واحدة تكون يعني كالمقدمة للآيات الثلاث هذه القادمة، وهي فائدة مهمة جدا أيها الإخوة والأخوات، أن العلم يغلب القوة، العلم يفوق القوة. ليش؟ لأن لما قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن وعظيم من عظماء الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي، يعني في حمله وإحضاره، أمين على جواهره وذهبه. ماشي، هذا قوة. قوة متى؟ قبل أن تقوم مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فالعلم يغلب للقوة، العلم يسبق للقوة، العلم أعلى ولا القوة؟ الجواب العلم أعلى من القوة، والعلم يسبق القوة، والعلم يأتي بأسباب من القوة لم تكن القوة الأولى تملكها. إذن العلم، وما أدراك من العلم؟ العلم سبب التفوق، وأوله علم الشريعة. يعني قبل ما يجي واحد يقول إيه يعني تقصد أنت أن نحن ندرس الفيزياء النووية وندرس، نقول قبل الفيزياء النووية قبل علم الدين علم الشريعة العلم بالله، لأنه هذا الذي يعني قال الذي عنده علم من الكتاب، أي كتاب؟ كتاب الله. ما جابوا هذا ترى بعلم الفيزياء النووية ولا علم نقل الجمادات عبر الجمادات، وعلم اختراق الذرات للذرات، وعلم نقل الأشياء عبر الأشياء. ما هو هذا؟ ما قال الذي عنده علم من الكتاب؟ علمه عنده علم من الكتاب. وهذا يدل أيها الإخوة والأخوات على فضل علم الشريعة على غيره، وأن علم الدين والعلم بالله والعلم بالكتاب هذا يفوق علوم الدنيا. والمسألة هذه جديرة جدا بالتأمل، ومن كان عنده علم بالله فإنه بسؤاله لربه وتضرعه إليه يمكن أن يفوق ويغلب أهل العلم بالدنيا، أهل العلم بالدنيا. طيب، وصلنا إذن الآن، وقفنا على قضية أراد سليمان أن يحضر لهم مفاجأة تذهلهم فيستسلمون بها، وأراد منها إثباتا لقدرة الله ثم لنبوته بهذه المعجزة التي حصلت، وهذا الخرق للعادة بالنقل، نقل الجمادات عبر الجمادات، وإحضار الأشياء عبر الأشياء، واختراق العرش للجدران والأبواب والطيران به إلى بيت المقدس. الآن الغرب بالمناسبة لا توصلوا إلى اختراق الأشياء، يعني نقل الأشياء عبر الأشياء، إلا في الأفلام، الأفلام اللي تسمى الخيال العلمي. الغربيين عندهم أو من إنتاجات هوليوود وغيرها أفلام الخيال العلمي. طبعا الخيال العلمي هذول الكفار ما يفرقوا بين شيء ممكن يحصل وشيء لا يمكن أن يحصل. يعني الآن لو مثلا قلت هل يستحيل شرعا أو عقلا يعني نقل مثلا إنك مثلا تخلي الكرسي يخترق الجدار؟ الجواب لا، ما في ما يستحيل، ما في ما يحيل، يعني شرعا أو عقلا ما في ما يحيل. هم يمكن أن يقولوا إننا إذا جعلنا يعني إذا أحدثنا خلخلة في ذرات الجدار بقوة معينة، وخلخلنا ذرات الكرسي بقوة معينة، يمكن أن نجعل هذا يخترق هذا ويطلع من خلاله، وبعدين عاد عندهم كيف يرجعوا يركبوها مرة ثانية. هذه لسه في عالم الأحلام، يعني هذه في عالم الأفلام، في عالم الأفلام والأحلام. لكن ما في شيء يحيل شرعا، ما في شيء يحيل شرعا وعقلا أنه يصير. ممكن يعني يوم من الأيام مثل ما اكتشفوا الطيارات مثلا والكهرباء ممكن، لكن لو قال لك واحد هل يمكن أن تخترع آلة الزمن اللي الواحد إذا دخل فيها ترجع لورا 100 سنة أو توديه إلى الأمام 100 سنة مثلا؟ فهذا لا يمكن، مستحيل. لو إيش؟ فهذا ما يصير إلا في الأفلام والأحلام بس، أما في الواقع لا يمكن. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يمكن. شلون يعني؟ يعني الحين هذا إذا واحد الله مثلا يقدر عليه أن يموت بعد 50 سنة ويروح لآلة الزمن وتقدمه إلى الأمام 100 سنة فيعيش بعد الأجل الذي كتبه؟ لا، بس هذه خرافات، هذه أوهام يعني. أو واحد الله عز وجل قدر أن يخلق مثلا قبل 10 سنوات يقوم يرجع بآلة الزمن لورا يحصل نفسه مخلوق موجود قبل 100 سنة؟ وش ما هذه؟ يعني لا يمكن أن تحصل. هذا محال. في أفلام الخيال العلمي التي تقدمها هوليوود وغيرها ما عندهم تفريق بين ما يمكن شرعا وعقلا وبين ما لا يمكن شرعا وعقلا. فلذلك ممكن يقول لك والله نحن الآن مثلا في أفلام الخيال العلمي أنه في واحد يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وفي واحد أو عصابة ترسل الرياح إعصارا وتدمر وإلى آخره. يعني خلص، يعني عندهم الكفار ما في شيء اسمه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا يعرفون ربوبية ولا ألوهية ولا جهل بالله. ولذلك عادي ممكن يتصوروا أنه يوم من الأيام البشر يخترعون دواء للموت، ويخترعون مثلا قدرة على تصريف الرياح والسحاب وإنزال المطر وإحياء الموتى. يعني ما في، يعني غرور يجعلهم يتصورون أن بإمكان البشر الاستيلاء على خصائص الخالق. يعني كفار والعياذ بالله. يعني أنا سمعت أن بعض الأفلام من هذا فيه الكفر، فيه كفر بتوحيد ربوبية، مو بتوحيد الألوهية بس، بتوحيد ربوبية، كفر عظيم بتوحيد ربوبية. فالشاهد يعني الخيال، أفلام الخيال العلمي، أنا هذه يعني نقطة لأن ما رأيت من تحدث تكلم بها، والله أعلم المسألة هذه تحتاج، لأنه هناك أفلام كثيرة عنها. أفلام الخيال العلمي منها كفر بواح واعتداء صارخ على توحيد الربوبية، اعتداء صارخ على توحيد الربوبية. ليش؟ لأن يصوروا لك خلص واحد يحيي الموتى ويرسل الرياح ويرسل الصواعق وآلة زمن ترجع الناس لورا 500 سنة وتقدمهم للأمام 300 سنة، ويروح للأمام عشان يعلم الغيب وأنه حتحدث المشكلة الفلانية، بعدين يرجع للزمن تبعه الأصلي ولما تيجي وقتها يعالجها بحيث ما تصير المشكلة. كلام فارغ وكلام ما له، لا يمكن، يعني مستحيل. لأنه لو قال واحد، وليش ما هو الدليل الشرعي على أنه لا يمكن واحد يروح إلى الأمام أنه في آلة زمن؟ نقول لأنه إذا آلة الزمن اللي تودي للأمام معناها أنه ممكن البشر يعلمون الغيب، وحيث أن الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فكيف إذن يعني يروحوا في آلة الزمن الإمام ليعلموا الغيب؟ وأيضا إذا كانت آلة الزمن تودي إلى الأمام صار ما في أجل يعني ينتهي إليه ويكون ميتا بعده، لأنه ممكن يتعدى الأجل ويروح للأمام ويصير حي بعد 500 سنة. فهذا كلام فلا يمكن. لكن من الناحية الأخرى، لو قيل هل هناك ما يحيل شرعا أو عقلا أنه جماد ينقل عبر جماد، يعني نطلع كرسي من الجدار؟ الجواب لا، ما في ما يحيل شرعا أو عقلا. يعني يمكن يوم من الأيام أنه يعني البشر يتوصلوا إلى طريقة لإخراج الجمادات من بعضها، دخل كرسي من الجدار طلع من ناحية الثانية كرسي، ممكن. ما هو مصادم لشيء، لنص شرعي، أو أنه هذا مثلا من خصائص الله. ولو كان هذا من خصائص الله أيها الإخوة والأخوات ما استطاع الجني أن يفعله، لأن الجن إيش قال؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوى من مقامك. ومعروف أن العفريت من الجن علشان يجيب العرش لازم يطلعه من قصر ملكة سبا من بلقيس، لازم يطلعه من الجدران والمغاليق والأبواب والحرس وينقله إلى قصر سليمان مخترقا به جدران قصر سليمان ويضعه عند سليمان، وهذه باستطاعة الجن أن يفعلوها. وما كان باستطاعة الجن أن يفعلوه فليس من خصائص الله تعالى التي لا يفعلها غيره. هذه أرجو أن تكون واضحة، ما كان باستطاعة الجن أن يفعلوه فليس من خصائص الله تعالى التي لا يفعلها غيره التي هي من توحيد الربوبية. ولو قال واحد هل يستطيع الجن أن ينزل المطر ويرسل الصواعق ويصرف السحاب حيث يشاءون؟ نقول لا، لأن هذه من خصائص توحيد خصائص الله تعالى. إذا قال واحد هل يستطيع الجن إحياء الموتى؟ نقول أبدا لا يمكن أن يحيي الموتى، لا يمكن. طيب يطير من أفغانستان إلى مكة بربع ساعة؟ ممكن. 5 دقائق؟ ممكن. ماشي. يطلع جماد من جماد؟ ممكن. يحفر؟ ممكن. الأرض ممكن الجن يطلع من منجم ذهب مثلا سبايك؟ ممكن. ما هو من خصائص الله تعالى، ليس من خصوصيات الله عز وجل. لكن أن ينشئ من العدم لا يمكن، ينزل المطر حيث يشاء لا يمكن أبدا. والذي يستطيع أن يفرق بين هذه وهذه ممكن يوفر أموالا كثيرة في الاختراعات وفي المختبرات، لأنه من الأشياء التي لا يمكن، ليش يضيع فيها أوقات وجهد ووقت وجهد ومال؟ ما يمكن يعني ما يفعلها. لكن الكفرة ما عندهم حدود، ما عندهم حدود. طيب سنكمل إن شاء الله تفسير الآيات في الدرس القادم وننتقل للإجابة عن الأسئلة. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن تكون كلمات الأغاني غير الغزلية أناشيد إسلامية؟ الجواب يا أخوان، ما نقلد الفسقة لا في ألحانهم ولا في كلماتهم. وترى لما قال يعني من تشبه بقوم فهو منهم، يدخل في ذلك الفسقة مو بس الكفرة، يدخل بذلك الفسقة. فمن تشبه بالفسقة في ألحانهم وفي أغانيهم خلاص صار يعني عنده الآن، يعني الآن شابههم في أشياء من فسقهم. ويجب أن تبتعد الأناشيد الإسلامية تماما عن قضية ألحان الأغاني وكلمات الأغاني ويعني مشابهة أهل الغناء. ومع الأسف الآن ترى بعض المنشدين ما تفرق في حركاته، ترى الرأس يتمايل، ترى الرأس يتمايل واليد تطلع، وحاطين فرق ومؤثرات صوتية وإيش يعني مهرجان. أصلا كلمة مهرجان ذمها السلف بالمناسبة، كلمة مهرجان كلمة فارسية يعني عيد الفرس المجوس، مهرجان عيد الفرس المجوسي المحرم. فروح نستعمل يعني، شوف لو استعملت كلمة مهرجان زي كأنك استعملت كلمة كريسمس، بس كثير ناس ما يفهموا هذا الشيء. يجي يقول لك المهرجان الإنشادي، المهرجان الكذا. طيب راجع كلمة مهرجان وماذا يعني كلمات أعياد الكفار هذه. فالمشكلة الآن صار التقليد في عالم الأناشيد، يقلدوا المغنين في حركاتهم ويسووا فيديو كليب وحركات مغنين مثل الغناء نفس. أنا أبغى واحد منكم الآن وأنتم الآن معي على التكست هذا، ولا على طلعوا لي حديث عائشة رضي الله عنها استخرجوه الآن، وهذا حديث صححه الألباني. طلعوا حديث عائشة واكتبوه الآن في الغرفة هنا حتى يرى للجميع. حديث عائشة أنه ابن أخت لها اختتنت بنت من قريباتها، فقالوا هل نجلب لها فلان المغني يعني المنشد طبعا. وافقت لهم في النهاية، فأتي به يعني ليش يلهي البنت بالختان عن ألم الختان عن الألم. فمرت عائشة به وله شعر منكوش شعر، ورأته يهز برأسه يحرك رأسه، فقالت أوف شيطان أخرجوه أخرجوه. الآن أخرجوا الحديث وضعوه، علقوا هذا الحديث الآن، حديث عائشة عن المنشد، لأن هذا ما كان معه أغاني، ما كان معه فرقة غنائية، ولا كان معه عود، ولا طبل، ولا هذا جاي بصوته، جاي ينشد بصوته حتى يلهي البنت عن ألم الختان، وله شعر، وجعل يهز رأسه، وعائشة لما رأته يهز رأسه قالت شيطان، أوف شيطان، أخرجوه أخرجوه. حطوا الحديث الآن وينه؟ حطوا الحديث عشان نقرأه الآن. هاي يا إخوان، أن بنات أخي عائشة ختنا، فقيل لعائشة ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت بلى، فأرسلت إلى عدي فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا، وكان ذا شعر كثير، فقالت أف شيطان، أخرجوه أخرجوه. قال الألباني في صحيح الأدب المفرد حسن، جزاه الله خير الأخ CMD، أخرج لنا الحديث. أنا أريد يا أخوان الحديث هذا وأيتها الأخوات أن تلصقوه في المنتديات وتعلقوا عليه، وإن الآن يعني أتي بهذا المنشد ليش؟ لغرض صحيح، وهو إلهاء البنات الصغيرات التي ختنا ألم الختان، ألم الختان اللي ختان جراحة، يعني جراحة. ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت بلى، وافقت عائشة. جابوا واحد منشد، ما هو واحد يعني معه فرقة موسيقية، لا ما يمكن عائشة توافق عليه. لكن ليش عائشة طردته؟ ليش أخبروني ليش طردته؟ ليش؟ فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا، إيش يعني يتغنى؟ يعني ينشد ينشد يا جماعة، ويحرك رأسه طربا، وكان ذا شعر كثير، فقالت أف شيطان، أخرجوه أخرجوه. يعني وصفته بأنه شيطان. أنا بسألكم بالله العظيم الآن، لما تجي مهرجانات إنشادية إسلامية ويجيب واحد منشد يتغنى ويحرك رأسه طربا أثناء النشيد، أنا أبغاكم تقفوا معي كذا وقفة لله، يعني لله، يعني وقفة مصارحة. هذا الذي جاء ويتغنى ويحرك رأسه طربا، فقالت عائشة أف شيطان أخرجوه، وصفته بأنه شيطان وأمرت بإخراجه. والحديث أيضا الأخ جاب لنا يا من تعليق ابن رجب في كتاب مسألة السماع وإسناده صحيح. طيب يلا أنا أسألكم الآن، هل أخرجته لأن عنده موسيقى؟ لا طبعا. ليش أخرجته؟ لأنه يتغنى برأسه طربا. وأنا أقول لكم إن المهرجانات الإنشادية الآن التي يخرج فيها هؤلاء المنشدون يحركون رؤوسهم طربا، وإذا لم تكن تصدقني فذهب إلى اليوتيوب، فذهب إلى اليوتيوب وشوف مقاطع الإنشاد الموجودة الآن. وإذا كنت أيضا في شك مما أقوله، إذا كنت في شك مما أقوله فذهب إلى القنوات الإنشادية اللي تسمي نفسها إنشادية، القنوات اللي تسمي نفسها إنشادية، وشوف لهؤلاء الذين ينشدون ماذا يفعلون. أليس يحركون رؤوسهم طربا؟ أليس يخفض يده ويرفعها وينزل يده يطلعها؟ يا جماعة، حديث عائشة رضي الله عنها أن بنات أخيها خفضن، يعني ختن كما في الرواية الأخرى، ختان يسمى خفاضا، فألمن لذلك، أصابهن الألم طبعا جراحة هذه. فقيل لها: يا أم المؤمنين، ألا ندعو لهن من يلهيهن، يعني عن ألم الختان؟ فقالت: بلى. قالت: بلى. فأرسلوا إلى فلان المغني، المغني يعني المنشد، لأنه ما يمكن عائشة أن تأتي بواحد توافق أصلا أنه يجي واحد معه آلة موسيقية، فجاء منشد، منشد، والإنشاد يسمى غناء. فأرسلوا إلى فلان المغني فأتاهم، فمرت به عائشة رضي الله عنها في البيت، ما جلست عنده أصلا، هو أصلا جاء به للبنات، البنات الصغيرات المختونات الآن بألم الجراحة. بعد ذلك مرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا، طربا، يحرك رأسه طربا، وكان ذا شعر كثير. هذول الآن اللي يفتوا بالشاء الله يقول يلا حط شعر، قال لي يلا شعر كهيئة الشجرة، معليش يجوز، خذ الحديث قبل ما تقول يجوز، شعر كثير هذا الذي يحركون به رؤوسهم كهيئة الشجرة. فرأته يتغنى طربا وكان ذا شعر كثير، فقالت عائشة: أف شيطان، أخرجوه أخرجوه. فأخرجوه. الحديث الحمد لله أنتم استخرجتموه الآن أمامكم. الحديث ابن رجب إسناده صحيح في مسألة السماع 2 على 456، وقال الألباني حسن في صحيح الأدب المفرد. طيب، صفحة، وكذلك الألباني في كتاب تحريم آلات الطرب صفحة 129. الآن السؤال هو: لماذا أمرت عائشة بإخراجه؟ وليش قالت أف سخطا عليه؟ وليش وصفته بأنه شيطان؟ سؤال، سؤال، ليش وصفته أنه شيطان؟ وليش أمرت بإخراجه؟ وليش تأففت منه؟ لماذا؟ لأنه يحرك رأسه طربا. روح شوف الأناشيد، المهرجانات الإسلامية واللي سموها أناشيد إسلامية الآن في قنوات الإنشادية هذه، ماذا يفعل؟ والله الذي لا إله إلا هو، يحركون رؤوسهم طربا، يحركون رؤوسهم طربا، ويفعلون فعل الفساق، ولا كلام ولا أحد يقول هذه، يعني يقول هذه أناشيد تحيي في النفس الجهاد، ولا تحيي في النفس الأخلاق الفاضلة، ولا تحيي في النفس، أي تحيي، والله أنها تميت، تميت، تميت النفوس، لأنها غناء، لأن ألحان يا جماعة، ألحان، لأنها طرب، طرب، طرب، نشوة، نشوة ولذة وطرب، ما لها دخل بمعاني ولا أخلاق فاضلة ولا تحريص على الدعوة. إن المعاني في وادي والمستمعون في واد آخر، والمغني مدري هذا المنشد يحرك رأسه طربا في واد ثالث. فإذا يعني بلا، يعني ما في الواحد سبحان الله يعني يأسف عندما يرى مجادلة بالباطل، والناس يقولون يعني أناشيد إسلامية، إسلامية إيش؟ وين الإسلام؟ وين هذا؟ والذي يريد يعني يقول هات الدليل، خذ الدليل، هذا حديث عائشة أمامك. فلذلك خلاص يعني ينبغي يعني أن ننتهي، خلاص نتوب من هذه الأشياء اللي سميناها أناشيد إسلامية، وبعدين هي عبارة عن أغاني، لا في الألحان ولا في المؤثرات الصوتية، ولا في تمايل المنشدين برؤوسهم وأيديهم وأجسادهم، ولا في الفيديو كليبات المشابهة للفساق، ولا، خلاص يا جماعة كفاية فضايح، كفاية يعني تراجع إلى الخلف، كفايه انتكاسات، كفايه اماته للدين، كفايه يعني صار الناس انشغلوا عن القران. يقول انا سياره فيها 20 شريط نشيد وما فيها شريط واحد قران. يمكن في شريط واحد قران مغبر، وما يمكن اصلا اللي مفتون بسماع الاناشيد ما راح يقبل على سماع القران. هذا يطرد هذا. ولو واحد طلع انه هو يسمع مثلا 10 ساعات اناشيد و10 دقائق قران، يعني هذا يتناسب؟ يعني يتناسب هذا الكلام؟ ولسه فاتحين قنوات اناشيد، لا، وتسميتها باسماء الجنه، يعني ايضا من عدم يعني عدم الاستحياء يسموها باسماء الجنه. جنه، الجنه، الجنه اصلا ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يجب ان تسلم، يعني اشياء نعيم الجنه ما تسمى اشياء الدنيا باسماء الجنه، ان نعيم الجنه ما تسمى. والكلام في هذا يطول، ولعله ان شاء الله يكون هناك محاضره قريبه الاسبوع القادم قد يكون عن هذا الموضوع الخطير الذي يعني انزلق فيه من انزلق في الغناء بحجه اسلاميه، اناشيد اسلاميه، أماتت علينا ديننا ولسه تسمى أناشيد إسلامية. وقد يكون من النشيد ما يباح، وممكن يترخص في الصغار، وممكن طبعا النساء في الأعراس لهن وضع خاص والأعياد، لكن هذا اللي صاير الآن صباحا مساء رجالا نساء صغارا كبارا، بتقليد المغنين بغير تقليد المغنين، بألحان أهل الفسق بغير ألحان أهل الفسق، مع حركات أهل الفسق بغير حركات أهل الفسق، ويعني خلاص عليها نحيا وعليها نموت وعليها، وملأت السيارات وملأت القنوات وملأت الأصوات وملأت البيوت، وافتتن النساء وافتتنوا بالمنشدين وافتتنوا وصار المنشد عندهم أعظم من العالم. والله لو مر العالم في الشارع كما اكترثوا له، لو مر المنشد لحقوا وراءه وقع لنا أوتوغا، وقع لنا بالله توقيعك، كفاية زي ما خلاص يكفي مهزلة، مهازل مهازل. تربية، وين التربية إذا صار هذا التربية على هذه الأشياء؟ نعود، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني هذا السؤال ملخص، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ملخص السؤال، ملخص الجواب، يجوز للزوج الاستمناء بيد الزوجة والعكس كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كنا مع مجموعة نساء فصلت بنا واحدة منهن صلاة المغرب جماعة، ولكن لاحظت بقراءتي أخطاء مثل غير المغضوب تنطقها غير الغضوب، الغضوب يعني الميم ما في والضاد صار الضاء، ومثل الذين تنطقها الذين بالدال، فهذه الصلاة صحيحة؟ علما أني بعد انتهاء الصلاة قمت وصليت المغرب مرة أخرى بمفردي. طيب فعلك صحيح، وهو أنك عدت الصلاة، وأما صلاتها هي فلا تصح إلا بمثلها. يعني لو واحدة مثلا عندها مشاكل من يعني عندها يعني في نطقها لحن جلي مثل هذه تصح أن تصلي بها إمامة، أما من كانت سليمة النطق فلا يجوز أن تصلي وراء هذه التي تلحن لحنا جليا، لأن اللحن الجلي الذي يغير المعنى يفسد الصلاة يبطل الصلاة، فلا تصح صلاة من به لحن جلي إلا بنفسه أو بمثله وأدنى منه. هل يجوز أن ندعو على من ظلمني بدعاء أن يشل جسمه وهو ساجد لله عابد؟ يعني ليش يشل جسمه وهو ساجد لله عابد؟ يعني ما هذا الدعاء يعني السيء يعني نروح ندعو على الناس وهم ساجدين عابدين؟ يعني يعني هذا الدعاء يعني يدل على عدم توقير العبادة، يعني أنه الآن هذا الساجد العابد الدعاء أن ينتقم الله من الساجد العابد، سبحان الله العظيم، يعني انحراف في المزاج حتى في مزاج الدعاء منحرف. لماذا؟ يقول الله يشل جسمه ساجد ساجد، العبارة كذا، السؤال يقول وهو ساجد لله عابد، ساجد لله عابد. طيب ساجد لله العابد يستحق هذا الدعاء؟ واحد ساجد لله يعني هو ساجد رياء وسمعة، ساجد لله وعابد وندعو عليه الله يشيل جسمه، وحتى لو ظلم ما يدعى عليه بهذه الحال، ظلمك ظالم دعوت عليه أن ينتقم الله منه، طيب ماشي، يعني هذا من حقك أن تدعو عليه، ومن دعا على ظالم فقد انتصر، وعدم الدعاء عليه أحسن حتى تأخذ حقك يوم القيامة منه كاملا. والأخ هنا، شوف أحد الإخوة هنا كتب يعني كلام، يقول يمكن يقصد أن الظالم يصلي ويسجد، يمكن أن المظلوم يعني، وهذا لكن مستبعد يا أخي، لأن السؤال يقول هل يجوز أن أدعي على من ظلمني دعاء بأن يشل جسمه وهو، مش وأنا ساجد لا عابد أدعو عليه، لا، وهو. ولذلك يعني الدعاء عبادة، والله لا يحب المعتدين، يعني لا يحب المعتدين في الدعاء، وما يجوز نعتدي في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن نروح ندعو بأدعية فيها يعني الدعاء على من لا يستحق، مثلا الدعاء على من لا يستحق بما لا يستحق. طيب يقول ما حكم الشراء من شركة سناف؟ لا أدري، لا أعرف. هذا سؤال يحتاج إلى تفكير وتأمل. يقول يمتلك السلعة ثم يوكل الشركة ببيعها وتعطيه المبلغ، ثم المشتري يسدد أقساط، يعني مثلا أنا عندي سيارة، أذهب إلى شركة أقول بيعوا لي السيارة، ما هي وظيفة الشركة؟ وكيلة في البيع، بيعوا لي السيارة. فماذا يفعلون؟ افرض السيارة مثلا قيمتها 100,000، فيقولون قبل بيعها خذ 100,000 وقسطها علينا 120,000، ثم يذهبون فيبيعونها. في السؤال الآن، هل أنت بعت السيارة عليهم ب120,000 بالأقساط؟ هل بعتهم ب100,000 نقدا ولا وكلتهم بالبيع؟ لأن الآن لو أنك وكلتهم في البيع، فال100,000 يعطوك هي بناء على إيش؟ إيش هي ال100,000؟ لسه ما باعوها، يعني الوكيل راح يعطيك المال مقابل إيش؟ لسه ما باع لك السيارة. لو باع السيارة يعطيك المال تبع البيع ويأخذ مثلا هو يعني أجرة البيع، بما أنه وكيل لك يأخذ أجرة أو نسبة مقابل عمله الذي قام به، وهو أنه راح سوق السيارة وحرج على السيارة ودبر زبون للسيارة وباع السيارة. ماشي، قل له خذ هذه السيارة بيع لي إياها ولك 5000، بيع لي إياها ولك 5% مقابل أنك قمت بالبيع. هذا هو التوكيل بالبيع. لكن لما تجي وتقول أعطيتهم السيارة بيعوها فأعطوني 100,000 قبل أن يبيعوها، طب إيش المية هذه؟ إيش هي؟ إيش هي هذه المية؟ بس ما باعوها، إيش المية هذه؟ معناها كأنها صارت قرضا، بدليل أنه قالوا لك رجعها 120 بعد سنة على أقساط. لو كان اشتروا منك السيارة 100,000 كان خلاص عطوك 100,000 وانتهينا، وهم يروحوا يبيعوها 120 101 99 كيفهم. لكن ما هو ثمن؟ لو كان ثمن ما قالوا لك خذ 100 وبعدين رجع لنا 120 على أقصى. فالسؤال الآن يحتاج إلى يعني تبيين، ما معنى هذا؟ هل أنت تجيب سيارة وتعطيها لشركة تبيع لك هي، ولما تبيعها تعطيك ماشي، لكن ما الشركة تبيعها تعطيك اللي باعته وتأخذ أجرة ماشي، لكن إن تعطيك وتقول لك خلاص ما لك علاقة بالسيارة، معناها أنهم باعوك السيارة، أنه اشتروا منك السيارة. وإذا اشتروا منك السيارة بمية فليش يقول لك قسط المية بعدين؟ إذا كانوا راح يبيعوها ويعطوك ثمن البيع بعدين فالمية هذه صارت قرض، فإذا صارت بزيادة فهو ربا. فنحن الآن أمام عدة احتمالات ما هو مبين بالنسبة لي، ما هو مبين من السؤال إيش يعني ما هو الواقع بالضبط. ولكن إذا كانت الشركة تعطيك قرضا قبل أن تبيع السيارة وتقول لك قسط فهذا ربا، قسط بزيادة فهذا ربا. طيب، متزوج من سنتين وطلق الأولى قبل وفاته، اشترى لأبناء الزوجة الأولى منزلا سعره أغلى من المنزل الذي اشترى لأبناء الزوجة الثانية، مع العلم أن أبناءه الكبار من الزوجة الأولى موظفين، أبناء الزوجة الثانية قصر وصغار، هل عليه إثم؟ إذا كان اشترى للأولين ما يحتاجونه واشترى للثانيين ما يحتاجونه فليس ظالما. يعني نفرض أنه الأولين عددهم أقل فراح اشترى بيت للآخرين أغلى لأنه أكبر، لأنه عددهم أكثر فلا بأس، أعطى كل منهم ما يحتاجونه. لكن إذا أعطى ناس أكثر من ناس بدون سبب للتفاوت فلا يجوز. إيش الحل؟ يعوض الأولين بالفرق، يعوض الأولين بالفرق. أخي يعيش في المغرب ومريض يأخذ علاج طول اليوم ما خير يصوم، ماذا يفعل؟ إذا قال الأطباء هذا مرض مزمن ولا يرجع علاجه وأنه عندهم أنه يبقى على هذه الحال في نظر الأطباء، فإنه ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يطعم عن كل يوم مسكين في رمضان وليس عليه شيء غير هذا. إذا قالوا أن لك علاج ويرجى لك الشفاء إذن ينتظر أن يشفى ليقضي بس. ما هو أفضل كتاب في السيرة المحققة نرجع له لدراسة التاريخ الإسلامي؟ إذا تقصد السيرة المحققة يعني السيرة النبوية ففي عدة كتب، يعني مثلا كتاب الشيخ إبراهيم العلي جيد، السيرة النبوية الصحيحة إبراهيم العلي جيد. التاريخ الإسلامي هنالك كتب متعددة في التاريخ الإسلامي، و كتب الذهبي وابن كثير عموما، يعني من لو تقول من هم يعني مؤرخو الإسلام، الذهبي وابن كثير وابن حجر من أحسن من كتب في التاريخ الإسلامي، و وهناك من كتب يعني من المعاصرين طبعا، ومن أشهرهم وأشملهم كتابة وأوسعهم المؤرخ والعالم الشيخ الليبي، من هو؟ يلا هاتوا اسمه، مؤرخ معاصر أو من الأعلام من أهل العلم المعاصرين والمشايخ المعاصرين والكتاب الليبيين الإسلاميين، وقد أتى باسمه الأخير الأتى باسمه الأخير الأخ ناصر. محمد الصلابي من الذين أجادوا في كتابة التاريخ من المعاصرين، وله في السيرة النبوية والخلفاء الراشدين وعلي بن أبي طالب والحسن الحسين والدولة الأموية والعباسية ودولة المماليك والأيوبيين والعثمانيين، يعني كتب الصلابي أيضا من الكتب الجيدة في من المؤرخين المعاصرين الذين جمعوا، الرجل جمع فأوعى. طيب، يكون السؤال أنا خاطب بنت ذات دين لكن أكبر مني بخمس سنين، هل أكمل الأمر؟ يعني هو ما في مانع شرعا ولا عقلا أن تكمل الأمر إذا كانت ذات دين وخلق، ما تفوت توكل على الله، ما في ما ما ما, ما يسوى هناك ما يمنع، ما ارتحت للدين والخلق خلص خذ بكرا ودودا ولودا. ما حكم بيع ما ليس عندي؟ يعني أقول الزميل أحضر لك السلعة بعدين تيجي تأخذها، مع العلم أنه أخذ عليه عربون. لا يا أخي، ما يجوز تأخذ عربون، لأن أخذ العربون هو إبرام عقد، إذا أخذت العربون أبرمت عقدا، وهذا لا يجوز أن تبرم عقدا وليس عندك السلعة ولا أخذت الثمن كامل. يعني هو البيع في الإسلام يا يكون يا الثمن والسلعة موجود يعني يدا بيد، يا الثمن كاملا موجود والسلعة بعدين اللي هو بيع السلم بشروطه، يا السلعة موجودة والثمن بعدين هو بيع الدين بيع التقسيط يجوز في غير الذهب والفضة. أما لا ثمن ولا سلعة، لا ثمن كامل ولا سلعة، ما يجوز، هذا بيع الكالب الكالب. كونك أخذت عربون يعني أن العقد انعقد، فكيف انعقد العقد على سلعة غير موجودة والثمن ما هو كامل؟ فإما أن تأخذ الثمن كامل، هذا بيع السلم، ويكون موعد التسليم محدد والسلعة موصوفة في الذمة في غير الذهب والفضة إلى آخر شروط بيع السلم، ويكون مما ينضبط ولا يتغير بالوقت إلى آخره، يعني له شروط بيع السلم. ف فهذا جائز. أما بيع العربون لابد أن تكون السلعة موجودة. برنامج الأذان في الجوالات في وقت من هذا شدة الحر لا نستطيع سماع أذان المساجد، هل يجوز ترديد أذان الأيام من الجوال؟ لا، هذا ما أذن لك. شوف أنت تردد مع من؟ الذي يؤذن لك ويقول لك حي على الصلاة، تعال الآن صلي، تعال الآن صلي، حي على الصلاة، هذا اللي تردد معه. إذا اعتدى الإمام في الدعاء هل يؤمن المأموم؟ لا، لا يؤمن. كيف يؤمن على باطل، على دعاء باطل؟ لأنه أمين يعني اللهم استجب، هذا معناه. وإذا كان اعتدى في الدعاء يقول اللهم استجب، هل يجوز أن يستخير الأب أو الأم على الكلية التي يدخلها ابنهما؟ الإنسان هو، الحديث يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، هو الذي هم وهو الذي يركع، وصاحب الشأن هو الذي يستخير، ولا يستخير أحد عن أحد. لكن إن كان الشيء يهم الأب، يعني هو يعني مثلا اللهم إن كنت تعلم أن تسجيل ابني في كلية الفلانية فقدره ويسره، يعني أنه هو يسجل ابنه فيها، يعني لأن الأب يعني مثلا يدفع فلوس الدراسة، فهو اللي راح يدرس الولد، فيقول اللهم إن كنت تعلم أن تدريسي لابني في كلية الهندسة في الجامعة الفلانية خير لي في ديني ومعاشي فاكتبه لي، وإن كنت تعلم أن تدريسي لابني شر لي في ديني هذا ما في مانع. أما أن واحد يستخير للثاني فهذا عمل غير مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله إذا هم أحدكم بالأمر، وفي دعاء الاستخارة إيش فيه؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني. ونفس الشيء يقال مثلا أنت تستخير لولدك في الزواج، تقول اللهم إن كنت تعلم أن زواج ابني خير له، هذا حطه في دعائك من غير صلاة، ما في مانع أنك تحطه في دعائك من غير صلاة. أما أنه أنت تصلي صلاة الاستخارة عن واحد ثاني لا، لكن إذا كان لك تعلق بالموضوع فلا بأس، مثل ما يقول ولي البنت اللهم إن كنت تعلم أن تزويجي لابنتي فلانة من فلان خير لي في ديني فاكتبه لي ويسره لي، يعني له علاقة في الموضوع، هو الولي. إذا صلت النساء في مصلى النساء خلف الإمام بعد الدرس ثم انقطع الصوت هل تتقدم إحداهن للإمامة؟ نعم لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. هل تكمل كل واحدة منفردة؟ أيضا لا بأس بذلك. إذا عاد الصوت بعد فترة وكان الإمام في موضع غير الموضع الذي وصلوا إليه خلاص يكملوا مع الثاني، يكملوا مع الثاني. عمارة خصص الدور الأرضي منها مسجد الرجال، العمارة المقابلة في الجانب الآخر من الشارع خصص الدور الأرضي منها للنساء، وبينهما شارع ضيق بالسيارات واتجاه القبلة مع طول الشارع. طيب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الائتمام لا يصح إذا كان بين الإمام والمأموم طريق يمر منه الناس والدواب، طريق يمر منه الناس والدواب. فإذا طريق يمر منه الناس والدواب، فإذا بما أن هناك فصل بين المصليين إنه هذا المصلى في عمارة والمصلى هذاك في عمارة وبينهما شارع تمر منه السيارات، إذا لا يصح الائتمام. طيب الأخ محمود يقول الشيخ قال تتقدم، أقصد إمامة وليس مكانا، يعني إمامة النساء تقف وسطهن. فالآن مجموعة من النساء يصلين في صف أو أكثر، انقطع الصوت عنهن، فهل يجوز أن تأمهن واحدة منهن بقية الصلاة؟ الجواب نعم ممكن تنوي إحداهن الإمامة ويقتدين بها في بقية الصلاة، وليس أن تتقدم بمعنى أن تصير أمامهن، لأن إمامة النساء تكون في الوسط. طيب إذا قال قائل طيب يعني شلون ما رح ينتبهوا إنها يعني ما يعني كيف يعني إذا ما تقدمت ما ما ما ما, ما رح ينتبه بقية النساء، لن ينتبهن إليها وكل واحدة تفكر نفسها هي الإمامة وكل واحدة، فنقول إذا تكمل كل واحدة لوحدها، تكمل كل واحدة لوحدها. وإمامة النساء تكون وسط الصف وترفع صوتها في الصلاة الجهرية بحيث لا يسمعها الرجال طبعا، وإنما يسمعها النساء فقط، وإن كان لا يتيسر خلاص تصلي كل واحدة وحدها. إذا ما تيسر إمامة للنساء، يعني مثلا في خيام الحج الخيام متلاصقة، هل تصلي النساء جماعة في المغرب والعشاء صلاة جهرية وكل الرجال من حولها يسمعنا؟ فالجواب لا، تصلي كل واحدة وحدها أو تصلي النساء مؤتمات بالرجال. يقول السؤال قدمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الكلية طلبوا مني حلق اللحية، فتوى العلماء أنك لا تحلق، فإذا حلقوها لك فالإثم عليهم بس. الكلية أنت لا تحلق، فإذا حلقوها لك هم أجبروك وأجلسوك وحلقوا لحيتك بالقوة، فماذا تفعل؟ الإثم عليهم. هذا كان جواب المشايخ من باز بن عثيمين لمن سأل عن حكم الدخول في الكليات العسكرية في بعض البلدان، وأننا لو تركناها لصار فيها أهل الشر والفساد، فماذا نفعل؟ فكان جواب المشايخ تدخلوا الكليات ولا تحلقوا لحاكم، وإذا هم أجبروكم وحلقوها هم فالإثم عليهم. طيب معلم يهدي له هدية نهاية العام باعتبار الطلاب تخرجوا، ما رأيكم في هذا؟ إذا كانت العلاقة قد انقطعت تماما بحيث لا يدرسه السنة القادمة، خلاص مدرس ثانوي عنده طالب تخرج وطلعت النتائج وخلاص راح الجامعة ماشي، إذا أهدى له هنا لا بأس، لأن انقطعت العلاقة وما في شبهة رشوة والنتيجة طلعت وخلاص راح يروح الجامعة، انتهت العلاقة بالثانوية تماما. طيب إذا جاءتك الهدية فإن كان لا يجوز لك أخذها فردها، وإن كان يجوز لك أخذها تأخذها لنفسك تعطيها لغيرك، هذا راجع لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هو الذي عنده علم الكتاب؟ سنتكلم عن هذا إن شاء الله. هل هو بشر؟ هذا هو الراجح نعم. كيف يمكن الرد على من يقول إن موت الصالحين تسمع لنا بدليل حديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام؟ طيب هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واضح من الحديث أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا سماع خاص به عليه الصلاة والسلام. طيب هذا في الأخ هنا يعني نبهنا تنبيه، طيب يقول اسم الشيخ علي الصلابي وليس محمد الصلابي، فلعلك سهوت. نعم سهوت، والخطأ من عندي والصواب من عندك، والشيخ اسمه علي الصلابي صحيح. جزاك الله خيرا على التنبيه. فإذا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وليس عام لجميع الأموات. قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى، وقال عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور. طيب إذا عمل رجل وليمة الطعام بمناسبة نجاح ابنه ودعا إليها، هل دعي هل إجابة دعوة واجبة؟ لا، الجواب مستحبة، الوجوب فقط في دعوة النكاح. هل يجب أن تكون الخطبة بالعربي؟ لا، لا يجب، بل يجوز أن تكون باللغة الأخرى، والأحسن أن يقول مقدمة الخطبة بالعربي، يعني مثلا الحمد والشهادتين هي يعني أركان الخطبة. عند بعض العلماء يقولون الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اتقوا الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر المؤمنين، يعني يقولون الحمد والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمؤمنين والأمر بتقوى الله. هذه بسيطة ممكن يقولها بالعربي، والباقي كل عبارات يعني سريعة، عبارات يعني قصيرة، ما هي الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر للمؤمنين واتقوا الله مثلا. هذه عند بعض العلماء اللي يعتبروها لابد منها في الخطبة، لو قال بالعربي يقول كل الباقي باللغة الإنجليزية مثلا. يقول لعلك تناصح الشباب بهذا البرنامج أن كثيرا منهم يصبغون أسماء البنات ويقولون هدايا، يصبغون أسماء البنات ويقولون هدايا، يصبغون أسماء البنات. طيب ليش ما يصبغ أسماء الشباب؟ ليش بس أسماء البنات؟ هذا معناها إغراء، يعني واحد يروح يختار بس البنات يصبغ اسم البنت. أنا ما عندي طبعا، أنا ما عندي علم بتفصيل إيش يعني يصبغ اسم البنت، لكن أفهم كذا أنه يدفع رسوما لكي يعطي مزية للاسم هذا، لأنه البالتوك هذا فيه مزايا والظاهر وفيه أشياء، فالصبغ عندهم تدفع فلوس تصبغ الاسم يصير له مزايا. فإذا واحد راح من الشباب يختار اللي بنت تصبغ اسمها، معناها ايش؟ استجلاب، هذا معناه استدراج، اغراء، هذا معناه، وهذه نوع من المعاكسة يعني. واذا انا مخطئ صححولي، يعني يمكن انا ما استوعبت المسألة، يعني انتم اذا كان هذا الكلام غير دقيق بينوا لي الامر. طيب يقول ما المقصود بالكتاب وهل كان لدى سليمان عليه السلام؟ طيب هذا سنبينه إن شاء الله يا أخي السائل من أمريكا بإذن الله في الدرس القادم. رجل جامع زوجته وهي حائض وكانت تظن أن مدة الحيض انتهت، بعد الجماع نزل دم، هل علامة انتهاء الحيض الجفاف؟ طيب إذا ما كان يدري فليس عليه شيء، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإذا ما كان عنده علم فليس الإثم على من جهل، إنما الإثم على من علم. في هذه الحالة إذا كان يظن أن الحيض انتهى فأتى زوجته فليس عليه شيء، لكن الإثم على من علم أنها حائض فأتاها. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. طيب نريد الحكم المستفاد من حديث عائشة بالنسبة للأناشيد. يا أخي إذا تأملت كلام عائشة أوف. طيب ممكن هذه يقول والله قد تدل على الكراهة. طيب شيطان أخرجوه، إيش معناها؟ هل لو كان مكروها تصف بأنه شيطان؟ ترى كلمة شيطان كلمة جرح عظيمة، يعني شيطان يعني كلمة جرح عظيمة. وأخرجوه أمر بإخراجه، فمثل الكلمة هذه شيطان أخرجوه ما يدل على أن هذا شيء يعني بس كذا خلاف الأولى، ولا لو كان بلاش أحسن، لا لا، هذا معناها أن الرجل هذا عمل عملا منكرا، واضح أنه منكر، كلمة شيطان تدل على أنه هذا منكر، أخرجوه. وبعدين في حاجة كان في حاجة لبقائه لتسلية هؤلاء البنات اللاتي نزل بهن الألم نتيجة الختان يعني، دعت الحاجة يعني، ما هي كذا بس تسلية كذا تسلية كذا، لا ليست قضية تسلية مجرد يعني مجرد ترفيه، لأنه في ألم، ومع ذلك قال تخرجوه. بقي على زواجي 9 أيام ولا أملك إلا 500 ريال، وأنا محتاج للمال، لا يوجد أمامي سوى أخذ بطاقة ائتمانية فيزا من أحد البنوك وأذهب لأحد الأسواق وأقوم بسحب المبلغ وأسدد أقساط، علما أن البنك يأخذ رسوم على البطاقة. الرسوم يا أخي إذا كانت أكثر من تكلفة استعمال الآلة فهي ربا، و يعني غالبا ما تحط البنوك يعني، أو إذا كانت الفيزا عملية إقراض سماح يعني، من هي البنوك التي تقرض لوجه الله؟ من هي البنوك التي تقرض لوجه الله؟ ولذلك عمليات الإقراض التي تتم بالبطاقات الائتمانية فيها منفعة في الغالب للمقرض، ولا ليش يقرض؟ ليش يحبس فلوسه عند الناس؟ هل هؤلاء يرجون أجرا يعني؟ يعني شركات الفيزا والماستر كارد والبنوك هذه تبغى أجر؟ جالسة تعطي للمسلمين يعني للناس قروض بلا فائدة تبغى أجر؟ لا أظن ذلك. وبالتالي فهم يريدون ربحا، فانظر الربح أين هو؟ أين هو الربح؟ في رسوم الإصدار، في الرسوم السنوية، في غرامات التأخير، شوف عاد عند السحب كاش من الماكينة، هذا هو الربا، هذه الاستفادة الزايدة عن تكلفتهم، لأن التكلفة دافعينها موظفين وصيانة الآلات فهمنا، وكهرباء وإيجار الآلة وإيجار المكان، طيب هذه التكلفة دافعينها، لكن هم ما حد يروح يشتغل علشان يطلع خسارته بس، يشتغل عشان يربح، هذا هو الغالب عندهم. فما زاد عن تكلفة العملية فهو ربا. طيب نكتفي بهذا القدر، وقد تأخرنا اليوم معكم، فنسأل الله عز وجل أن يثيبنا جميعا ويهدينا سواء السبيل، وأن ينعم علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا خيرا وفضلا وإحسانا وتوفيقا، وأن يحسن خاتمتنا ويتوب علينا، إنه سميع جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.